بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن عرفنا الرابطة بتوفيق الله وذكرنا سندها وبينا آدابها، نبدأ اليوم بتوفيق الله بإظهار حقيقتها. ما هي حقيقة الرابطة التي يجب على المريد أن يقوم بها؟ رابطة الكمل مرآة لأنوار سر الله الأعظم. من كمال نور التشريع الأكمل فالكمال الإنساني مرآة للكمال المحمدي، والكمال المحمدي مرآة للكمال الإلهي. فلا يتجلى الحق للكامل إلا من وراء حجاب الكمال المحمدي. إذ هو الواسطة العظمى ولا يعرف ذلك الكمال إلا بمتابعته صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبة أصحابه وأنصاره الوارثين لأحواله. فمن قصد الله بواسطتهم فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن أتى الباب دخل، ومن دخل حصل، ومن حصل وصل، ومن وصل اتصل. وطاعة هذه النجوم طاعة هذا البدر المنير، ومحبته محبة الله تعالى. الرابطة تربية المريد من الشيخ ولو كان بينهما المشرق والمغرب. فربط القلب بالشيخ له أصل كبير في الاستقامة، بل هو أصل الأصول، فالشيخ كالميزاب ينزل الفيض من بحره المحيط إلى قلب المريد المرابط، وإن فتر في الرابطة فليحفظ صورة شيخه في خياله، بموجب المرء من مع من أحب، والذكر المجرد عن الرابطة وعن الفناء بالشيخ ليس موصلا، هذه الحقيقة ولها أقسام تأتينا. إذن الرابطة هي الارتباط بروح الشيخ، المرآة المنعكس عليها نور رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وتشريعا، فلا يمكن لروحانية العارف المرشد أن يكون لها إمداد إلا بارتباطها بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما وظاهرا وباطنا. ولما كانت أرواح العارفين من دوام ذكر الله والتفاني بذكر الله، لما كانت مجلية كالمرآة، كان انعكاس نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كانعكاس الشمس في المرآة، طهرت قلوبهم وتنقت أرواحهم بدوام ذكر الله والتقرب إليه. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن زلاءها بذكر الله. فالكمل من أولياء الله والمقربين إليه واصلوا ولازموا وداوموا على ذكر الله حتى انجلت قلوبهم بدوام الذكر، فلم يبق في القلب محبوب ولا مرغوب ولا مطلوب ولا مرهوب إلا الله وحده. أصبحوا وأمسوا وهم معتكفون بحضرة الله، قلوبهم لم تغب عن الله طرفة عين، لأنهم باعوا نفوسهم وحياتهم لله تعالى. بهذا الانجذاب إلى ذكر الله طهرت القلوب وصفت النفوس، فصاروا من ناحية القلوب كالمرآة، وصارت نفوسهم من نقائها وطهارتها لا تحمل غشا ولا حقدا ولا حسدا، بل فنوا بأنفسهم وقلوبهم عن الخلق بقربهم ومجالستهم للحق، فصاروا في كل أحوالهم حاضرون مع الله، معتكفون بحضرة الله. ولو أردنا أن نكشف الغطاء عن حقيقتهم لرأينا ما من نفس يتنفسونه إلا على ذكر. دوام الحضور صار معهم طبيعي كطبيعة النفس في الجسد وكطبيعة النور في البصر. الإنسان عندما ينظر لا يتكلف بالنظر، وعندما يستنشق الهواء لا يتكلف. كذلك هم من دوام الذكر صار الذكر عندهم طبيعة، وصار حضور قلوبهم مع الله طبيعة. فلذلك انعكس في مرآتهم نور الحبيب الأعظم، نور إمداده ونور تشريعه، نور روحه ونور شريعته، مما جعلهم يعيشون في ليلهم ونهارهم بهذا النور. فالناس لهم ليل ونهار وهم في نهار لا ليل، كما قال الشاعر: إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب. فالناس يعيشون في ليل ونهار، ولكن هم أوقاتهم نهار ولا ليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كان الإنسان المؤمن صار على مستوى ليله ونهاره سواء، فنيت الظلمات، ظلمات الليالي فنيت، كذلك ظلمات الأهواء فنيت، كذلك ظلمات الشهوات فنيت، فلم يبق لهم إلا نور الله وحده، فهم يعيشون مع نور الله في كل أوقاتهم. فهؤلاء صاروا شمسا متلألئة تعطي أنوارها لجميع الأقمار، وهذه الشمس المتلألئة لا تطفأ في ليل ولا في نهار، وإن طفئت شمس الكون أما شموس قلوبهم لا تطفأ، فهي متواصلة الاشتعال بنور الله ما دام اسم الله موجودا. قلوبهم ملتهبة بالشوق إلى الله ما دام محبة الله موجودة. فهؤلاء هم مظهر للكمال المحمدي، والكمال المحمدي مظهر للكمال الإلهي. فمن أراد أن يعرف كمال روحانية رسول الله لا يمكن إلا بعد التفاني بمحبة العارفين بالله، لا يمكن إلا بعد الاختلاط بروحانية أولياء الله. فهم مرآة لقلب الرسول الأعظم، تنطبع فيها الأنوار المتفرعة إلى نوعين: نوع النور التشريعي التي هي الشريعة المطهرة، ونوع نور الإمداد الروحاني من حب رسول الله وإمداد رسول الله. لذلك هؤلاء سموا بالكمل، لأن أنوارهم كملت من غير نقيصة، لم توجد فيهم نقيصة الهوى ولا نقيصة الشهوة ولا نقيصة الغفلة ولا نقيصة الجهل ولا نقيصة الإعراب، بل أصبحوا في كمال بهذه الأمور كمال لا يدانيه كمال، فهم في شرع لا جهل فيه، وهم في حب لا جفاء فيه، وهم في ذكر لا غفلة فيه، وهم في حضور لا غيبة فيه، فلذلك كملت أرواحهم بهذا الحب. والحب مادة واحدة لكل الخلق، الإنسان لو أحب أي محبوب في الحياة، أي محبوب إذا أحبه فصدق في حبه، هذا المحبوب يستأسر القلب، يأسر القلب فيشغل القلب عن كل محبوب. فلو أحب الإنسان المال، أو أحب النساء، أو أحب النفس، هذا الحب بيأسر القلب عن كل محبوب، فلا يكون للقلب توجه إلى أي محبوب غير هذا المحبوب. فإذا كان أحب ناقصا فأسر قلبه، فكيف بمحبة كامل أو محبة مخلص أو محبة مستغرق بنور الله، محبة هائم في محبة الله كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. سبق المفردون المستهترون بذكر الله، سبق المفردون المستهترون بذكر الله، حط الذكر عنهم أثقالهم فوردوا القيامة خفافا، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام مفردون، يعني انفردوا بالحب لله وحده. وهؤلاء أهل السبق، سبقوا جميع الخلق، لأن الخلق عاشقين للحياة وما فيها، وهم انفردوا بمحبة الله. ثم ذكر النبي صفتهم فقال المستهترون بذكر الله. مستهتر يعني ما عاد في له محبوب ولا عاد له معشوق ولا التفات لغير هذا الحبيب الأول الله جل وعلا. فما في أعظم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصف أهل الحب وإذا وصف أهل القرب. مستهترون بذكر الله، وهذا الذكر الذي استغرقوا فيه بلغوا فيه درجة حط الذكر عنهم أثقالهم، فلا هم في الدنيا ولا غم ولا كرب ولا انشغال ولا تعب، حط الذكر عنهم أثقالهم فوردوا القيامة خفافا، يعني من آلام الدنيا ومشاكلها ومصائبها وذنوبها وخطاياها، خفافا ما في إلا محبة الله، وخفافا بجذب الحب الإلهي لهم. فهؤلاء العارفون في كل زمن وجدوا، وأولياء الله في كل وقت حضروا، هذه صفتهم وهذا مقامهم. فلما بيكون الشيخ إذن متفرد بمحبة الله، متجه إلى الله، إذن ارتباطك أنت معه يجعل لقلبك هذا الإمداد من حاله، لأن الارتباط هو امتزاج، امتزاج روح المريد بروح الشيخ، والامتزاج دائما اللون الأقوى يبدل اللون الأضعف. فإذا وجد اللون الأخضر واللون الأبيض واختلطوا سوا، القوة لمين؟ للأخضر. وإذا وجد اللون الأحمر واللون الأبيض، القوة لمين؟ للأحمر، بصبغه. فكمان أنت بتمتزج بروح الشيخ، معنى الحب امتزاج روحك بروحانية الشيخ، هذا الامتزاج تدخل روح الشيخ في روحك كما يدخل السكر في كأس الشاي. فإذا وضعنا السكر بكأس الشاي شو بيصير بالسكر؟ بيدوب كله في كأس الشاي، فجعل كأس الشاي كلها حلوة، نشربتها من فوق من تحت كلها شو صارت حلوة، امتزج السكر بالشاي. هكذا تمتزج روح الشيخ بروح المريد، فكل ما في روحانية الشيخ من صفاء من امداد من نقاء من شوق من عشق كله بيتفرغ بروحانية المريد بمقدار ما يكون حار، بمقدار حرارة الحب وحرارة الذكر بمقدار ما بيذوب السكر. وإذا كان السكر المي باردة حطينا السكر بيذوب منه جزء ما بيذوب الكل، فإذا المريد هو الذي يستطيع أن يستغرق بروحانية الشيخ وأن تفرغ فيه شحنات الشيخ بكليتها. فمريد بيستغرق كل روحانية الشيخ، كل حلاوة الروح، كل امداد الروح، فيكون نسخة عن محبوبه ظاهرا وباطنا. أما إذا كان فاتر الحب أو بارد الحب تسري إليه بعض الصفات لا كل الصفات، وسريان البعض ينتفع المريد بجزء من الحب لا بكل الحب، ينتفع بجزء من الأخلاق والتربية لا بكل التربية. فإذا صار الامتزاج بين روح المريد وبين روح الشيخ انتقلت صفات الشيخ إلى المريد، وهذه النقلة نقلة روحية لا نقلة جسدية. هذه النقلة المريد يشعر بها إما خلقيا بالأخلاق وإما روحيا بروحانيته من طريق الحب وإما جذبة من ناحية ترك النقائص والارتقاء إلى الفضائل. فيا أخلاقك تتبدل، يا صفاءك ربك بيتبدل، أو جذبتك بترك النقائص تتغير. هذا معنى من معاني الرابطة. فالشيخ لا يمكن أن تكون له الرابطة إلا من وراء الحجاب المحمدي، فلو الرابطة من غير هذا الطريق لا يمكن أن تتحقق. فإذا هو مرتبط بروحانية رسول الله ظاهرا وباطنا. لعل البعض يقول ما عم نشوف الشيء هذا، الشيخ في أعماله في تجارته وفي شغله في هالحال هذا ما عم نشوفه. هذا لا يرى بعين البصر، الأمور الغيبية لا ترى بالأشياء المحسوسة، هذا حال غير محسوس. النبي عليه الصلاة والسلام الآن روحا ولا جسدا؟ روحا. واعلموا أن فيكم رسول الله روحا ولا جسدا؟ روحا. فالروح لا تدرك بالحواس إنما تدرك بالروح. فإذا بلغ المريد بروحانيته وذكره بلغ مستوى الكمال، عندها يشعر أن الروحين لا تفترقان والروحين لا تبتعدان، فهما متصلتان اتصال الروح بالجسد لا يمكن أن يفترقوا، حتى لا في ليل ولا في نهار، مما يجعل الإنسان يستغرق استغراقا كليا بروحانية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة إذا ذاقها المريد لا يمكن أن يفترق عنها طرفة عين. لما الإنسان بيذوق حلاوة طعام وهو جائع هل يمكن أن يترك الطعام؟ إذا عطشان ودقت حلاوة الماء المحلى بالعسل تتركه وتروح تشرب غيره؟ بعد ما قلوب شعرت بلذة الحب المحمدي بلذة هذا النور المحمدي ما عاد فيه بالإمكان الترك له ولا طرفة عين. كإنسان يعيش في ظلام وأوقدنا له المصباح، فهل يريد العودة إلى الظلام؟ لا يمكن. فكذلك قلوب العشاق، قلوب المحبين، انجذبت انجذاب الحب للحبيب الأعظم فصارت مرتبطة بها ارتباطا كليا، وبهذا الرباط يستطيع الشيخ المربي العارف أن يغذي أرواح المريدين. لو أن روحانية الشيخ انقطعت عن هذا الوصال ولو طرفة عين لما استطاع الانتفاع منه أحد من المريدين. فهذه الحالة عندما تكون للشيخ ارتباط بروح رسول الله، وروح رسول الله مستغرقة بنور الله، يأتيه المدد الإلهي من طريق روح رسول الله، فهو مستغرق بروح الحبيب الأعظم فان بحب الله. فإذا المريد يأتيه المدد من هذين الطريقين، فإما أن يكون لهذه الروح شعب واحد من الحضرة المقدسة إلى الحضرة المحمدية إلى قلب الشيخ، أو يكون للشيخ شعبين، شعب مرتبط بالله وشعب مرتبط برسول الله، والاثنان يصبان في قلب واحد. فأيهما أرقى وأيهما أنفع؟ كل واحد إلها حال خاص. فالكمل أخذوا إمدادهم الكامل من باب رسول الله. يا رسول الله يا سندي، أنت باب الله معتمدي، وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. فصلى الله عليه وسلم هو الباب للوصول إلى الله، وهو الباب للوصول إلى شرع الله. فلذلك هذا الإمداد المحمدي، فالرسول الأعظم هو الواسطة العظمى لوصول الخلق إلى الله. ولو أراد العبد الوصول إلى الله من غير باب رسول الله لا يمكن. ولو أراد إنسان الوصول إلى رسول الله من غير الشيخ لا يمكن. الإمام الشعراني رضي الله عنه وأرضاه سأل شيخه الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الباع الطويل بالصلة بالله وصاحب الإمداد الكامل بالعلوم من حضرة الله، أوتي من العلم اللدني شيء هام جدا. فسألوا الشيخ عبد العزيز الدباغ كيف للمريد أن يحصل الصلة بالله الدائم؟ فقال له الشيخ: لا يطمع أحد في معرفة الله وهو لم يعرف الرسول، لا يطمع أحد في معرفة الله وهو لم يعرف الرسول، ولا يطمع أحد في معرفة الرسول وهو لم يعرف شيخه. تعرف النبي أب ما تعرف شيخك لا يمكن. لو حاول يعمل الرابطة بروح النبي عليه الصلاة والسلام ليل ونهار لا يمكن إلا من طريق الشيخ. ولا يمكن أحد أن يعرف الشيخ ما لم يصلي على الناس صلاة الجنازة. يعني إذا ما فني الخلق من وجودك لا يمكن أن تتعرف على روح رسول الله، ما بتتعرف على روح الشيخ. فما يكون في لك محبوب ولا التفات ولا انشغال إلا بروحانية شيخك، هذا في بداية الطريق حتى يعرفك على روحانية رسول الله، ومنها تنجذب إلى محبة الله. والحياة كلها قائمة على التسلسل، ما في شيء في الحياة يكون من غير تسلسل. إذا بدك القمحة بدها تسلسل، بدا مين يزرع وبدا مين يعشب وبدا مين يسقي وبدا مين يسمي حتى ترتقي، ومين يحصد ومين يطحن حتى تاكل رغيف الخبز. فاللحمه ما بتاكلها الا من طريق التسلسل، اما انت تعمل كل عمل هذا لا يمكن. فكذلك الوصول لا يمكن الا من هذا الطريق، وهذا اجماع اهل الله قاطبه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فاولا اثني الكون والخلق من وجودك حتى تعرف شيخك. فبيجي اخ بده يعرف على الشيخ ولسه هو عاشق الدنيا، بيجي واحد بده يعرف على الشيخ ولسه هو مرتبط بالهوى مرتبط بالشهوات، هذا لا يمكن أن يعرف عن الشيخ ولا واحد بالألف. لا يمكن التعريف إلا بعد الفناء عن الكون، بعد الفناء عن محبوبات الكون، عن متعلقات الكون. أنه كيف بدك تتصل بروح صافية نقية وروحك دنيسة ووسخة، الهوى والشهوة والغفلة، وخاصة المال، التعلق القلبي بالمال، التعلق بالجاه، التعلق بالمظاهر، هذا كله بيحجب المريد عن معرفة الشيخ وروح الشيخ الحقيقية. زي قال له بدك تكبر 4 تكبيرات على الناس كلها، ما بقى فيه بوجودك لا ناس ولا نسناس، لا خلق ولا مال ولا وجود حتى تحسن تصل لهذه الروح. فلذلك لا يعرف على الكمل إلا من انجذب من الحياة المادية إلى روحانية الكمل من أولياء الله، هذا بيحسن يعرف. أما يجي بده يعرف وهو مرتبط فلا يمكن. كيف إنسان بده يعلم الطلاب وهو قاعد بالسوق؟ ممكن طلاب بالمدرسة وهو بالسوق ممكن يعلمهم؟ كيف بده يرضع الأولاد وهو هي بالمطبخ وابنها بالأوضة؟ ممكن؟ لا يمكن. كيف بده يعلمك حب أهل الله والقرب إلى الله وهو مرتبط بالدنيا وبالهوى وبالشهوات؟ هذا لا يمكن، هذا بون شاسع بين الحب وبين الوصال. فلا يمكن لمن يريد التعرف إلا أن ينجذب روحيا وقلبيا من كل محبوب مادي إلى الارتباط بالروح الفياضة، روح العارف بالله. فإذا ارتبط بها ارتباط كلي عندها بيحسن يعرفك عن الحب على مقدار إنائه. أما في كثير يصفون وصفا يوصف من أوصاف الحب، يوصف من أوصاف شيء وهو لم يذق من ذلك شيئا، ودليل ذلك أنه إذا قال لا يتأثر السامع بشيء، لا يتبدل حالة، لا تتبدل حالة السامع، لا يتغير. أما الذائق إذا وصف الوصف يؤثر في من يسمع هذا الوصف. فالحب إذن تأثير وليس هو كلام، الحب كما ذكرنا امتزاج وليس هو وصف. بين الوصف والامتزاج في فرق بعيد. لذلك هذا الحب لأولياء الله مرتبط بمتابعة رسول الله. أي مريد ارتبط بروحانية الشيخ ولم يكن له التفاني بالحب، أو شيخ إذا ما كان له تفاني برسول الله ما بيصل الإمداد الكامل ولا ينتفع المريد بهذا الإمداد. فاللي بده يساوي مثلا شيخ، أولا شيخ ما بيصير إلا بإذنه. فلو بده هو يعمل حاله شيخ وبده يظهر بمظهر المشيخة لا يمكن إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المتابعة بده يمضي عمر في دراسة حياة رسول الله، في دراسة التشريع، في دراسة السنة. هذا غير الارتباط الروحي. فإذا درس السنة ثم طبقها ولم يرتبط روحيا لا ينتفع إلا بمقدار امتثال الأحكام. أما النفع الكامل بده يكون من طريق التشريع ومن طريق الحب. فالتشريع نور والحب نور، نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فلا يفرح الأخ أنه ارتبط أو أحب القصد، يأتيك المدد من طريق الشرع ومن طريق الحب. أما من طريق واحد لا ينتفع المريد إلا إذا تفانى بحب الشيخ أخذ إمداده خالصا، كالولد في رحم الأم الذي يأخذ الغذاء دما خالصا من غير تعب. فالأم بتاكل وبتشرب وبتعطيك الغذاء كامل، فلما بيرتبط المريد بروحانية الشيخ الرباط الكلي بيأخذ الإمداد الشرعي والإمداد الروحي خالصا من غير تعب. أما إذا أنت بدك تشتغل يلا لنشوف، قوم بدك تصرف عمر ما شهر سنة سنتين، بيحسن الأخ يحصل هذا الرباط المحمدي. هذا شيء رب العزة اختص به اختصاصا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاء ما هو أمر جهد ولا هو أمر اكتساب، اصطفاء. فالله تعالى يصطفيه وهو ذو همة عالية لما يريد، فيلتقي الاصطفاء مع الارتقاء فيجتمعان على حب كامل لله ولرسوله. إذن هذا الارتباط الأول بالنسبة للشيوخ، تعرف الشيخ ما هي الرابطة تبعه، صورتها وحقيقتها. فأنت لما بترتبط بأصحاب النبي بأحباب النبي بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مددك كاملا من روح رسول الله. لذلك كثير من المريدين الصادقين في محبتهم المواصلين على ذكرهم بيصحب الشيخ سن زمان، في منه أقل من سنة، حسب حرارة الحب وحسب اندفاع الحب. فيرى النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثة حسب استعداد محبتك، حسب حرارة شوقك. بعض أوقات الشيخ بيحكي للمريد بيقول له استعد في هالأسبوع في قدامك زيارة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ بعض أوقات بيحكي للمريد متى تكون زيارته، متى تكون زيارة النبي له، متى يكون صفاء روحه. فإما أن يذكر لك وإما أن تشهد. فالمراد من ذلك أن ترتبط الروح من طريق روحانية الشيخ بروحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لا تكون رابطتك مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرابطة بدها تبقى منين؟ من طريق شيخك. أما إذا بدك تتجاوز وتطلع، فاللي بيتجاوز لا يسمى متأدبا في السلوك، بدل أن يصل يخسر كل ما حصل. فبعض المريدين بيظن انه متى ما شاف النبي انه رابطه صار بده تنتقل للنبي عليه الصلاه والسلام، يلي بده ينقل الرابطه من الشيخ الى العارف، من العارف الى النبي. الشيخ ما انت ما بصير تنتقل الا باذن، انه لما بده اذن لك معناتها هو صار المسؤول عن كل ما يمر عليك. اما لما انت بدك تنتقل انت صرت مسؤول. فإذا أنت فت على البنك قلت أنا صرت مدير البنك وبدك تقعد وتقبض المال، شو بيقولوا عنك؟ بدك أنت تمضي على الشكات وتقبض، وين بتصير؟ بدك تمشي عن طريق التسلسل. فهي حالة روحانية الشيخ. فالرابطة إذن مع الوارثين لأحوال رسول الله، الرابطة مع المتصلين بروحانية رسول الله، هذه هي طريق إمداد المريد. فيستمد المريد بهذه الرابطة على مقدار الاستعداد. وهذا الطريق المعتاد، وأتوا البيوت من أبوابها، فمن أتى الباب دخل. أما اللي بده يجي من الشباك هذا لا يقال له داخل، هذا يقال له حرامي، والحرامي نهاية له فمن أتى الباب دخل، ومن دخل حصل. متى ما دخلت الدار بتحصل كل ما في الدار. إذا كان بدك تدخل دار أهل الله، بدك تدخل قلوبهم، بدك تدخل حب أرواحهم، ماذا تحصل من قلوبهم؟ لما بتدخل لدار السمان بتاخذ من سمانه، بتروح لعند العطار بتاخذ من عطره، بتروح لعند بياع الزيت بتاخذ من زيته، فالمحل اللي بتروح له بتاخذ من مما يبيع. أرواح العارفين الكمل ماذا حملت بين أجنحتها؟ حملت النور الإلهي وحملت النور المحمدي. فلما بتدخل هذا الباب بدك تحصل ما انطوت عليه أرواحهم، فبتسري فيك إذا صفات، صفات النور المحمدي، فتجد نفسك تبدلت وتغيرت من حال إلى حال من غير تكلف. والأخ الذاكر يسأل نفسه لما أتى عند الشيخ شو كان، وبعد ما أتى شو صار. الأخ الذاكر يسأل نفسه ما هي كانت حالته وماذا أصبحت حالته، السؤال الأخ الذاكر. أما الأخ المقصر هو مقصر، هو ما أراد، لو أراد لحصل المراد. الأخ الصادق إذا طلب بحصل ما يريد وما يطلب. بدك الصلة، بدك الحب، بدك العشق، بتحصل إذا صدقت. أما بارد بيذكر يوم وبيقصر، بيقصر جمعة، بيذكر يوم وبيترك شهر، هذا إمتى لحتى يصل؟ فلحتى تحصل بدك تواصل. لا يمكن أن يحقق الإنسان التحصيل ما لم يكن هناك مواصلة وملازمة يحقق فيها دوام الذكر حتى تصير سباق. سبق المفردون، السباق ما بيكون بهمة باردة، يعني بده يأخذ السبق ويأخذ الكأس بده يعطي همة فوق همة السباقين كلها. ممكن بينزلوا بالسبق 1000 واحد، لكن اللي بيأخذ الأولية مين؟ واحد، فهذا السابق، فبتأخذ أولي ثاني ثالث، أنت أنه مستوى إلك. فلما بيخلص الأخ بالسبق وبالجهد بيحصل من قلوب العارفين الصفاء والصلة والارتقاء والشوق والكمال وتبديل الأخلاق وتبديل الأحوال حتى تكون أنت الإنسان القمر في زمانك، بتصير بتغذي من نظرت إليه ومن جالسته ومن أحبك ومن صاحبك، هذا على مستوى ما تكون أنت آخر. يلي بيحط إيده بالكهرباء تنتقل إله، وإذا حطيت إيدك بإيد غيرك تنتقل الكهرباء لغيرك، وهكذا كل من أخلص بالصحبة تسري إليه هذه الصفة. فمن دخل حصل، ومن حصل وصل. حصل اللقاء، حصل الصحبة، وإذا حصل اللقاء فقد اتصل، ومن اتصل فقد وصل. إذا صار لك الاتصال بروحانيتهم وصلت إلى الهدف المنشود من صفاء الروح وطهارة القلب ونقاء النفس وجذب الروح إلى الله، فهذا كله بيحصل، بيحصل للمريد. هذا يحصل لما أنت بتسري فيك صفات الحب الصادقة، وعلامة صفات الحب الطاعة. ولذلك قلنا طاعة هؤلاء النجوم، النجوم يلي النبي عبر عنهم، العلماء، علماء النبي عليه الصلاة والسلام قال كالنجوم علماء أمتي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. وتعبير النجم، تعبيرين، النجم هو الكوكب المشتعل. الكوكب المشتعل شو يقال له؟ نجم. قال فعلماء أمتي كالنجوم، يعني يشتعلون بنور الله في ظاهرهم وباطنهم، لا يفترون عن الاشتعال طرفة عين. الشمس يقال لها كوكب ولا نجم؟ نجم. الكوكب، القمر كوكب لأنه بارد، والنور بيكون نوره احتراقي وجودي من ذاته. فالنبي وصف العلماء بالنجوم كالنجوم، قال يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. فنجم مشتعل عم يعطيك في الظلام، عم يعطيك النور في الظلام، عم يشتعل ويعطي الجمال. هكذا علماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام يشتعلون بنور الله في صباحهم ومسائهم. فهذا الاشتعال النوري إذا أنت اتصلت فيهم بدك تنعكس فيك من هذه الأنوار، فبتصير كالقمر ينعكس عليه نور الشمس فيضيء الظلمات كما تضيء الكواكب وكما تضيء الشموس، فبصير مثالك مثالهم. إذا كان عكس عليك فأنت قمر، وإذا كان أنت مشتعل فأنت نجم، والنجم ممكن أن يكون قد الدنيا على ملايين المرات. ومن اتصل فقد وصل. فلذلك التقي بهؤلاء النجوم المشتعلة من طريق الطاعة، التقي ببدر منير من طريق المحبة، فتسري إليك محبة الله ومحبة رسول الله من غير تعب ولا مشقة. وإذا كانت أرواح العارفين بهذا الشكل وأرواح الكمل بهذه الحالة، فإذا كيفية الرابطة معهم وحقيقة الرابطة معهم كيف تكون؟ فالشيخ المفروض بالمريد عند الرابطة أن يرى الشيخ كبحر محيط يهبط على قلبه منه كميزاب، ميزاب مزراب يعني، فبدك تلاحظ روح الشيخ فوق روحك، متفضلة عليك بفيضها وبأنوارها يلي نازل على قلبك مثل الشلال. فإذا كان بحر نازل بانحدار شلون الشلال بينزل، هكذا فيوضات العارفين تهبط على قلوب المريدين. فهي الرابطة الروحية، وإن كان سنصفها في وقت آخر لكن هذا كان تعريف بسيط. فبدك تلاحظ قلبك إناء تحت ميزاب الشيخ، فهالرابطة بأنوار الشيخ المتصلة بروحانيتك الفائضة من روح الشيخ إلى روحه، إذا كان إناءك واسع يهتهبط الأنوار فتسري في عروقك وفي عظامك وفي أعصابك وفي خلاياك، حتى ما بيبقى شعرة في المريد إلا وهي تنطق باسم الله. هي صفة الرابطة. فلذلك بعض الإخوان بيستغرق بالرابطة بعض أوقات، بيستغرق فيها بعض أوقات نصف ساعة، يعني وقت الذكر يستغرق بالرابطة، هذا ذكر كله. فهالاستغراق هو استمداد وشرب من هذه الروح الفياضة. فإذا صار لك هذا الارتباط الكلي بفيوضات روحانية العارف بالله على قلبك المتصلة، فعلى مقدار ما بيكون الإناء تستطيع تأخذ. فالكامل ما بيتخذ إناء، إذا كان الشلال نازل بيعمل جدول، غير جدول بيعمل قنال، بيفتح قنال ما بين البحر المحمدي وما بين البحر النوراني، فإذا به يصبح بحرا لا ساحل له من فيوضات الله وأنوار الله. لذلك لابد في الرابطة أن تستحضر هذه الحال، تغمض عينيك لتستحضر هذا البحر المحيط المتدلي بفيوضاته وأنواره إلى القلب. هي اسمها رابطة الروح، الروح تظهر بهذا المظهر النوراني. فشلون واحد بيشوف مزراب، واحد بيشوف حنفية عم تصب بقلبه، واحد بيشوف بحر، حسب ما يكون رباطك رباط صادق في الحب، حسب ما يكون الارتباط كامل. في أول الطريق المريد بيعمل الرابطة مع الصورة، هذه الرابطة مع الصورة ابتدائية، ثم بعد ذلك ما بتطول مع المريد أكثر من شهر شهرين إذا كان على حب، ثم تنتقل إلى رابطة الروح. طيب نشرحها بعد. فإذا ارتباط مع روحانية الشيخ ارتباط انجذابي، ترتبط لحتى تجذب من قلب الشيخ هذه الأنوار، أو ارتباط امتزاجي، إما انجذابي وإما امتزاجي، فيا بتجذب من روح الشيخ امداده أو تمتزج بروح الشيخ. الرابطة أحد هذين الشيئين، إما ارتباط انجذابي وهو المريد الذي يتوجه إلى روحانية الشيخ ليجتذب منها الأنوار ويجتذب منها الفيوضات، أو مريد يرتبط بروح الشيخ فيفنى بها فيمتزج بروح الشيخ امتزاجا كليا. فإما أن تكون رابطة الروح أو الرابطة الثانية المسمى برابطة السر، فحسب بقى استعدادك في الرابطة. ممكن أخ ما يحسن يتجاوز الصورة، أما المفروض بالأخ أن ينتقل إلى الرابطة الإنجذابية وهي رابطة الروح، ثم الرابطة إلى السر وهي رابطة الامتزاج، ثم رابطة السر. السر جاي معك بدنا نشرحها. فإذا ارتباطك مع روح الشيخ القصد منها امتزاج روح الشيخ بروحك حتى تسري فيه كل صفاته، كما يسري السكر إلى الكأس، أو كما يسري اللون إلى الألوان الأخرى. فإذا روحك صافية وطاها ونقية وبيضة، واتجهت إلى روحانية العارف فأفاض على روحك من ألوان الولاية ومن ألوان نور التجلي، فيختلط هذا النور بروحك فبيبدل روحك إلى اختلاط بهذا النور حسب أنوار النور المتوجه بالنسبة له. فهكذا الرابط، فإذا فتر الأخ رابطه فترة ما عاد في عنده هالقوة، ما عم يشعر بهذه القوة، فليرجع في رابطته إلى التصور، تصور الشيخ. فإذا رجع إلى التصور في الخيال فبيصير أقل ما يكون بيدخل في قافلة يحشر المرء مع من أحب، تدخل في هذه الحالة فبتصير بيصير لك فقط أنه أنت ارتبطت، أنت صرت محب والمحب لا يفارق محبوبه، فمع المدة بتصير تنتفع. فهذه عند الفتور، أي عند فتور الأخ. أما في الحقيقة الرابطة يجب أن تكون في كل أحوالك، في كل أوقاتك، في كل لحظاتك، كما حصل مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بما ذكره الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: شكى أبو بكر الصديق إلى رسول الله عدم انفكاكه عنه، انه ما عم تنفك صورتك عني، ما عم تنفك حالتك عني، دائما معي حتى في الخلاء. وكان رضي الله عنه يأخذه الحياء منه، كان يستحي من النبي عليه الصلاة والسلام في هيك حاله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هكذا كن يا أبا بكر. فهي حالة الرابطة، حالة الرابطة لما بتسيطر عليه بيصير خيال محبوبك لا يفارقك لا في الليل ولا في النهار، لا في عمل ولا في تجارة ولا في سوق ولا في دراسة ولا في تعب، دائما تتخيل أمامك. هذا التخيل الذي يحجب الأخ عن النقائص ويوجهه إلى الاستقامة. فالآن لو رأينا أنه وين الأخ اللي حصل هالحال هذا، يا ترى وصلنا فيه من الإخوان اللي حصل، نوادر من الأحباب اللي حصلوا هذا الحال، من النوادر أنه اللي بده تسلي فيه الصفات، ما اللي بيحكي على الصفات، ما اللي بيحكي على الحب، هذا حال ذوقي، هذا حال شهودي، هذا حال لا يعبر عنه باللسان. شوف شيخك في ليلك في نهارك، النمت معك، انفتحت معك عن مغسلة معك، في بيت الخلاء معك، هالحب هذا هو اللي بيجعلك تصير نسخة عن محبوبك في كل الأحوال. فإن حصل محبوبك على وصال فالوصال وصالك، وإن حصل على إمداد فهو إمدادك، وإن حصل على قرب فهو قربك، فأنت صرت معتكف في هذه الروح، فما يحتحصل هذه الروح عليه من التجلي يكون لك. فهي سيد حالة سيدنا أبو بكر الصديق. لذلك نجد أن سيدنا أبو بكر الصديق ظهر عليه من الإنتاج كما ظهر على يد رسول الله، وأخذ السناء من الله كما أخذه رسول الله. فكأنه هو ما يتكلم به سيدنا أبو بكر يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، فما في أنه ما اجتمعوا مع بعض وما تكلموا، صارت الروح واحدة والمدد واحد. فسيدنا أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ كما فعل رسول الله. هي علامة الحب، الإنتاج والصفاء والإخلاص والأنوار، هذه علامة الحب. فسيدنا أبو بكر ثبت الدين بعد رسول الله، المسلمين ارتدوا، مين ثبت الدين هون؟ سيدنا أبو بكر كما فعل رسول الله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول شيئا فيقول النبي مثله، يكون أبو بكر في بيته والنبي قاعد في بيته. فهكذا صفة الحب تنتقل من الشيخ إلى المريد بدون تكلف، ما بيتكلف للموضوع من غير تكلف. نشوف عم يتكلم وانت بصير تتكلم بروحانية الشيخ. اما ان يتكلم ما في عنده الرباط كرابطة الشيخ، ولا الحب كحب الشيخ، ولا الاستقامة كاستقامة الشيخ. لو اجا حكى بنقول له هذا كله خيال وغير صحيحة. لذلك انا ذكرت في بعض المجالس قلت بانه ما يسمع الاخوان من ممن يصفون الشيخ بكثير من الحب، قلت ثلاثة ارباعه ما صحيح. انه اللي عم يوصف ما شفت لسه من بلغ مقام الرابطة الانجذابية فضلا عن الرابطة الامتزاجية. لسه في قلة الاخوان، فاللي عم يوصف لسه ما بلغ الوصف الحقيقي، لسه ما عرف. ولو كشف للمريد حقيقة روحانية الشيخ، إيه الله يستر إذا بتم عليه عالم. إذا بتم عليك أنه وين بدك تتحمل؟ يعني إذا كان كاسة وبدنا نعبي فيها برميل، شو بده يصير بالكاسة؟ بتنفجر. إلا إذا كانت ب استغراق، فالله عز وجل بمد العطاء بيجعل من القليل كثيرا. فهي حالة من حالات الرابطة يلي صارت مع سيدنا أبو بكر الصديق. هي إمتى صارت الرابطة مع سيدنا أبو بكر؟ لما أبو بكر فني عن كل محبوباته وسلك مسلك الكمال، مثل حكاية سيدنا أبو بكر الصديق أتى ثوبان للنبي عليه الصلاة والسلام. ثوبان من أحباب النبي، أتى إلى النبي مصفر الوجه اصفراه، فالنبي قال له ما لي أراك متغير اللون، أبك مرض؟ قال لا يا رسول الله. طيب ليش كان ناحي جسمك مصفر لونك؟ قال له يا رسول الله تذكرت الآخرة، فعلمت أن الله يغفر لك ويخيدك الجنة، أما أنا وين بدي أصفى؟ هنا في الدنيا إذا اشتقت إليك أتيت إليك شوفك، أما بالآخرة من بدي شوفك؟ فصعب علي هذا الأمر، أنه أنا بدي انفصل عنك، صعب علي الأمر هاي، فصنع بي ما ترى. إذا من شدة الشوق وشدة الحب داب جسمه، داب عافيته، انه عم يفكر ما بيحسن يفارق محبوبه، شلون بده يفارقه بالاخره؟ فانزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبسرها النبي له فقال يحشر المرء مع من احب. إذا هالشوق هذا ما عم يحسن يقعد بلا النبي، لما عم يغيب عن النبي شوي عم يصفر وشه، عم تدوب عافيته، يعني عم يصير معه مرض سل. ليش؟ لأنه عاشق محب، فأخذ ما لم يحصله غيره، يحشر المرء مع من أحب. هي صفة الرابطة في الحب. فإذا حقيقة الرابطة، الرابطة الامتزاجية، الرابطة الجذبية التي يجذب المريد حالة الشيخ إليه. لحنا في هذه الرابطة كيف يجب أن نسلك طريق الحب؟ هذه الرابطة لحتى تتحقق معنا بدها دوام الصحبة مع الذكر. دوام الصحبة مع الذكر بتحقق مع المريد شيء. لح أذكر لكم ما ورد وبعدين نشرح ما ورد. الحافظ السخاوي روى عن ابن عباس، والحافظ لا يقال له حافظ إذا ما كان حافظ 70,000 حديث. إذا أقل من 70,000 ما اسمه حافظ. فالحافظ السخاوي روى عن ابن عباس أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعد انتقاله، بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام شافه في المنام، فتفكر في ذلك ثم دخل على بعض أمهات المؤمنين وأظنها ميمونة، دخل عليها ابن عباس فقال لها أنا رأيت النبي. قال فأخرجت له مرآة، قالت له شوف تفرج على حالك بهذه المرآة. فأخرجت له مرآة، مرآة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هي مرآة النبي تفرج. فنظر إليها، شو بدي أشوف؟ إذا حطينا المرآة قدامك وطلعت شو بدك تشوف بالمرآة؟ بدي أشوف وشه. قال فنظر فيها فرأى صورة النبي ولم يرى صورة نفسه. رأى صورة النبي بحلى أكاد صورة النبي، ما بيعرف النبي بيعرفه، ما وجد صورة نفسه، مع أن المرأة بدها تعكس صورة مين؟ صورة اللي واقف مواجهة. فلم يرى صورة نفسه بل رأى صورة رسول الله. هذا شو اسمه؟ هاي الرابطة. فإذا كان جبنا لك توب الشيخ بتشوف الشيخ، مراية النبي شاف النبي، طيب هو ما شاف حاله، لذلك تلاشى عن وجوده بحبيبه وانعكس نور حبيبه في بصره فرأى حبيبه بنوره. نور النبي عليه الصلاة والسلام انعكس في بصره فرأى نور النبي ببصره ولم يرى نور نفسه ولم يرى صورة نفسه، فصار هو كأنه صورة شفافة رأى من وراءها روحانية الرسول الأعظم. هي الرابطة. فالمريد بيحسن يصلي، هي صورة من صور الرابطة. لو نظرت بالمرايه ما بتشوف حالك، شوف شيخك. لو ما بالكتاب شوف شيخك ما بتشوف حالك. لما بيصل المريد إلى هذا الحب، لما بيصل إلى هذا الصفاء، هذا صار عنده الرابطة التي تسري فيها الصفات وتتبدل فيها الأخلاق وترتقي فيها الدرجات، ويحقق المريد فيها الأزواق إلى أن تكشف له الحجر فلا يرى في وجوده إلا من يحب. وهذه بدائية وليست نهائية، هي بدائية، هي صورة تنتقل منها إلى ما هو أعلى وما هو أغلى، تنتقل من هذا الحال إلى الروح التي تسري فيك. شلون الدم الآن بيسري بعروقك، هكذا تسري الروح، روح الحبيب في أعصاب المحب، في شرايين المحب. فلذلك بعض العارفين بالله لما قتلوهم خرج الدم منه يكتب على الأرض الله الله الله، قتلوه فدمه خرج عم يكتب على الأرض الله الله الله الله، ما شاف واحد، المجتمع كله رأوا هذا الشيء. فمن استغراقه الدم كتب الحقيقة. فبدك تصير في الحب ان دمك هو يعرف عن حبك، صورتك بتعرف عن حبها، فما بقى انت وجودك ما بقى له وجود. صورتك دابت وحقيقتك دابت واخلاقك دابت، بقي حبيبك. وهذه مرحلة انتقالية كمان، ما هي مرحلة ثابتة، مرحلة انتقالية حتى يصبح يوما من الأيام تنطبع فيه روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورة رسول الله، فيكون صورة وروحانية، فمن رآه كأنما رأى رسول الله، من أحبه كأنما أحب رسول الله. الفتح واحد والمدد واحد والعطاء واحد، هذا المريد يلي بيحسن ينتقل إلى الإرشاد والتوجيه، وبيحسن يحقق في قلوب الخلق الدلالة على الله والتعريف بالله والقرب إلى الله. هذا المريد اللي بيحسن يصل إلى هذا الحد. فإذا كان ما وصلنا لهم بدنا نشتغل. المريد بده يصدق الله لحتى يحقق هالشيء. فلا تظنوا القصد حضور الدرس، لا، ولا حضور المجلس، القصد تهموا وتشدوا استعدادكم حتى تتحقق فيكم روحانية الشيخ الكامل وتنتقل إلى روحانية رسول الله. هاي بدء سلوكك للذوق الإلهي، لذوق الحب الإلهي. لما نحن مسكنا المسبحة وذكرنا ظنينا أنه صار عنا ذوق الذكر أو فتح الذكر، وين صار في أول المسيرة لسه. لما بيصير لك هذا الذوق اللي عم نبحث عنه، بتصير إنسان لو أصبت بأي مصيبة لا يمكن أن تتأثر فيها، بيصير الحب بيطغى عليك في كل أحوال حياتك، فما بقى في تأثر، ما بقى في هم، ما بقى في حزن، ما عاد في، صار الروح هي التي تتزوق، الروح مع الله، لذلك ما بتتأثر بكل الأشياء. فهي هذا القصد من صحبة الشيخ، هي القصد من الرابطة، القصد من الرابطة أن تجذبك روحانية الشيخ من أتعابك وآلامك ومصائبك ومشاكلك إلى الاستغراق بحب الله، الاستغراق بحب رسول الله، فلا آلام ولا مصائب ولا بلايا. فأنت مع الحبيب الروح ما بتشعر بالألم، الجسم لو انضرب، الجسم لو أصابه تجده مبتسم ولا شيء في جسده من آلام أو شيء. هاي من الحب، هذا القصد. لذلك الصحابة ينزلوا للمعركة، واحد ينضرب 80 ضربة سيف وطعنة رمح، ما يعن ولا يئن، شو هاي؟ خالد ابن الوليد في المعركة ينازل كأنه السطر على الفريسة تبعه بهالهجوم المندفع، تسقط منه اللفة يلي فيها شعرة النبي، يوقف الزحف، يوقف الهجوم، يرجع بالفرس إنه العمامة، ناولوني عمامة. هلا وقت المعركة وهجوم، هلا تريك اللفة، هلا وقف الزحف، وقف الهجوم، مع أنه كان مندفع كأنه الصاروخ ربط فراماته ورجع، ناولوني عمامة. طيب شو فيها؟ لما انتهت قالوا له يا خالد، قالوا له طيب انت شو معدل الاندفاع بترجع مشان لفة، شو فيها؟ قال لهم لو علمتم ما فيها لتحققتم أن النصر وجد فيها. شلون؟ قال فيها شعرة من شعرات النبي، وأنا أنتصر بشعرة النبي، بهالشعر هي عم يستنصر، ولما لبس اللفة حصل النصر. إيشو شايف بهالشعرة؟ شايف شعرة، هو هي أثر، هي الأثر اللي أثرت بروحه، هذا الأثر اللي أعطاه المدد. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه على كل حال في جهاده في معركته، فلما شايف النبي قدامه بيتراجع ولا بيهجم؟ هي هذا الحب. هذا عند الوهابي شو اسمه؟ مشرك. أما سيدنا خالد مشرك، انتصر بشعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا ابني الحب، رأى الأثر جذبه إلى الحقيقة، فرأى الفتح محقق أمامه بكل ما يطلب وبكل ما يريد. هي بالنسبة لي حالة الرابطة مع المريد. أقسام الرابطة الأربعة ملحس إن لو وسعكم ياهم كانوا بدهم انتقال من مقام إلى مقام، هاي بدنا نأخذها بدرس ثاني. بدها تأخذ معكم لسا الرابطة في إلى لسا حتى مراتبها، وإن كان يوم بينا بعض الشيء عن مراتب الرابطة في إلها مستوى ثاني. فإذا الارتباط بروحانية الشيخ هو ارتباط، الآن يجب أن يكون الارتباط الارتباط انجذابي. الارتباط الانجذابي ارتباط روحك بروح الشيخ، تجذب من روح الشيخ كمالها، تجذب من روح الشيخ نورها، تجذب من روح الشيخ وصالها وصفائها. فهي من المريد، هي ما من الشيخ، هي الرابطة من المريد، هي الرابطة المريد مكلف فيها. الرابطة الامتزاجية الشيخ مكلف فيها. فأنت حقق الرابطة الانجذابية وبعدها تكون الرابطة الامتزاجية، فالشيخ بيكون مسؤول عن هذه. فأنت إلك الآن الرابطة الانجذابية ترتبط لتجذب روحانية الشيخ. وانجذاب الروح ما معنى ذلك انه بس تخيلنا الروح، بدك تجذب هذه الروح لو كانت في شرق الارض او غربها، ما في الها مسافات بعيدة، الروح لا مسافة لها. فمجرد انجذاب روح الشيخ تختلط روح الشيخ بروحك، فتفيض روحانية الشيخ على روحك مما حملت من نور وصفاء وقرب وأنس حسب استعدادك لا حسب إمدادها، حسب استعداد المريد لا حسب إمداد الروح. المريد ما بيستطيع يطيق إمداد الروح لحتى يصير روح، أما بياخد على حسب استعداده. فإذا كان أصلت معك أنت بدك تلوم نفسك، ما بتلوم الشيخ، شيخي والله ما عم تصير معي الرابطة، بدي أقول لك شيخ من تقصيرك، بدي أقول لك أنه أنت مع ما اتعمل الرابطة ما لك محب. تقصير الرابطة من المريد، فإذا صدق في الحب تنجلي له الرابطة، قصر في الحب بمقدار التقصير حصير. يعني واحد يقول والله يعني ما في أخ بيفرق عن أخ، لا ما في واحد بيفرق عن واحد، الأحباب كلهم في السلوك واحد والطريق واحد، لكن تعلق عليك أنت. فإن صدقت في الحب أو قصرت في الحب، إن توجهت بالتوجه الكلي أو توجه جزئي، إن أعطيت الجزء تأخذ جزء، إن أعطيت الكل تأخذ الكل، إن أحببت الحب الكامل تأخذ العطاء الكامل، فحسب استعدادك تأخذ. فلذلك لا تلوم روحانية الشيخ، لوم نفسك، قل بركي الشيخ هلأ مشغول عنا، بركي إذا كان رباطك مع الجسد الجسد بينشغل عنا، أما الرباط مع الروح ما مع الجسد. فالرابطة الجسدية هي رابطة الابتداء، هي ابتداء الارتباط. صورة الشيخ تتخيلها بما يجذب حبك إله، متى ما انجذب الحب هذيك ساعة بيغير الرابطة. بعض المريدين الشيخ بيقطع الصورة عنه انقطاع جذري، يكون عشان الصورة بيقطع الصورة عنه، بيصير مثل الولهان دخيل، يكون وين الشيخ، تغمض عيونك والله ما عم اشوف الشيخ، قطع الصورة عنه حتى ينقلك الى رابطة الروح. فبها القطع بيصير عند الاخ هيام، بيصير هائم دائما بده يشوف الشيخ، دائما عم يغمض بده يشوف الشيخ بده يشوف الشيخ، هالهيام هاد بيكشف إلى حقيقة الروح فتكون رابطتك معه. لذلك شغلتكم ما شغلة بسيطة فيها شيء، أسأل الله أنه الله يحقق في قلوبنا دوام الصلة بأحباب الله في الدنيا وفي الدار الآخرة. الله لا يقطعنا عن أولياء الله ولا عن أحباب الله، ولا يجعل لقلوبنا حجاب عن الوصال إليه. نصل لهم مشان اللي عنده شغل، إذا الله عز وجل أكرمنا الجلسة الآتية بعد أذان الفجر مباشرة نصلي، يعني مشان يكون عندهم خبر، فمنجي قبل الفجر، يعني عم بيتأخر لازم مرة تانية ما يتأخر، متى ما أذان الفجر نصلي السنة ومنقيم الصلاة مباشرة، ليكون عندكم البحث أوسع، فإنه في قدامنا بحثين أقسام الرابطة ومراتب الرابطة قدامكم الأسبوع الآتي، وهذا بده إن شاء الله بحث. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما تفضل علينا، إنه على كل شيء قدير. في سؤالين نشوف شو الأخوان عم يسألوا. هل من الضرورة ليكون الإنسان عارف بالله أو شيخ أن تكون هناك من الطفولة عناية إلهية من رب العزة؟ لا، سيدنا عمر شو كان قبل ما يجالس النبي؟ كان مشرك، سابقا له العناية من كان مشرك 30 سنة هو عما يعبد الأصنام ويشرب الخمر، بعدين اجت العناية جذبته، فما شرط من الطفولة، متى ما الأخ الله عز وجل عرفه على الشيخ معناها أراد به الخير، بيبقى بقى أنت عندك الاستعداد بالإقبال. بعد ما أمروا الصحابة بالصلاة هل قضوا ما فاتوا من الصلاة كونها وصلت في منتصف عمره؟ هي الصلاة بدها تقضى، لو كان عمره 70 سنة بده يقضي الصلاة اللي فاتهم من بدايتها. ما هو الدليل الذي يدل على أن الارتباط الروحي حصل بين الشيخ والمريد؟ الدليل الروحي إذا كان حصلت الرابطة ولا لا، تبديل صفاتك وأخلاقك، إذا حصل تبديل في أخلاقك في صفاتك في أعمالك، مثلا كنت نزئ صرت حليم، كنت مثلا إنسان غضوب بتصير إنسان صبور، كنت عينك ترف إلى المعاصي بتصير عينك تحتمي عن المعصية، كنت دائما في خلواتك تفكر بالخطايا منتنعت، هي دليل أنه روحك تبدلت وتغيرت، هي صفة من الصفات. سلكت الطريق وبعد الاشتغالي بالدعوة انشغلت عن الوصول وحصلت بالرابطة حتى أرى رسول الله يقضى، وبعدها ذهب هذا الحال وهذا الوصول، فما هو الطريق إلى العودة، علما بأنه صار لي على هذا الانقطاع من سنوات؟ المفروض واحد مريض ما لازم يعرض نفسه على الطبيب، المفروض من أول ما بدأ نرجع الآن على كله، نرجع إلى ذكر الله والارتباط بأحباب الله، كما بدأكم تعودون، ما هي؟ فمنرجع مثل ما بدأنا، بيتحقق لنا مثل ما تحقق في البداية، فما دام الرابطة موجودة الفتح لا يزال موجود، ومن توفيق الله عز وجل لكم تعريف المريد على الشيخ، هذا دليل تكريم الله له بهذا العطاء، فما في واحد الله عرفه إلا والله يريد أن يكرمه ويعطيه، بس بدها شوية همة، يلي ناقصنا الهمة، همة المريد صايرة قليلة، المريد صاير عم ينشغل بحياته، عم ينشغل بدنياه، عم ينشغل بأموره، ما في مانع ابني شغل بكل أحوالك، بس خلي روحك مع أحبابك، اشتغل بكل الشغل، بس الروح التموي مرتبطة بروح أهل الله، يعني ما بيعرف يشتغل إذا كان لا شغلك مثل ما هو ما بيتغير، ما عم أقول لك إنه دائما تريك شغلك وتوجه للشيخ، لا وأنت في شغلك، لما بيكون في الحب بدون إرادتك تشوف صورة حبيبك قدامك بدون إرادة بدون تكلف، ما بدأ أنت تغمض، لما روحك ترتبط الروح بتسجد للروح بدون إرادتها، فلا تجد إلا الروح وافي أمامك، أما ممكن ترشدك ممكن توجهك ممكن إذا أخطأت تنبهك، فالروح إلها أمور كثيرة، وإذا كان يروح الشيخ ما بدك توجهك الى الفضائل والكمالات حتى الى المرابح بتكون لسه ما حبيت. هلا بعض اخوانكم مسيحي اسلم لكن عشق واحب، فكان من طريق الرابطة، من طريق الرابطة اليوم اشتغل كذا يشتغل كذا يجي مربح كذا، اليوم بيع باع اجى مربح، اليوم اشتري، حتى صاحب البنك رح يجن منه قال لي طيب، قال له الدولار عم ينزل وانت عم تشتري، قال له 500,000، لك حدا بيشتري؟ قال له انا اشتري، اشترى، ثاني يوم الدولار ارتفع بيع باع من طريق الرابطة. فبصير المريد بينتفع بشيخه من ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الدار الاخره. بعض اخواننا الله عز وجل يبارك فيه لا يزال موجود، كان اول شغله كان عامل بالشركه الخماسيه، عامل، حصل بالشركه خلل، جابوا المهندسين جابوا شو اسمه ما كان يعرفوا الالات شلون تشتغل، فهو برابط الشيخ شاف الشيخ اصبعته عم مدله محل الخطا انه هون الخطا، اجا قال لهم انا بعرف الخطا وين، مهندسين شركه ومهندسين والمان شو عامل، قال له طيب انتوا شوفوني اذا كان ما دليتكم على خطا، وهذيك الساعه وين شايف اصبعه الشيخ وين، اجا لمحل الخلل فك شو اسمه اشتغلت الاله، نقلوا من عامل الى رئيس ورديه مباشره، رد مره ثانيه رد صار من رئيس ورديه الى رئيس القسم، وبعدين الله فتح صار عنده هو لحاله معمل، صار من روحانيه الشيخ، الشيخ عم يدله على الخطا، نعم. فالله يوفقنا، الله يكرمكم بالحب الصادق، لما بيصير الحب بيعرف الاخ شلون شلون الوصال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يلا هناك ما في درس.